الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في العمل بالحسن مطلقا بعد تسليم حسنه، فذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحليل والتحريم، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي في عارضته، والجمهور على خلافهما، والحجة مع الجمهور، فإن راوي الحسن ممن تشمله أدلة وجوب قبول الآحاد، فإنه لا بد في راويه من أن يكون مضمون العدالة مضمون الصدق. فإن قلت إنما اشترط الترمذي أن يكون الراوي غير متهم بالكذب ولا منفرد بالحديث، وغير المتهم أعم من أن يكون ثقة مخبورا أو مستورا أو مجهولا، فإن كان مجهولا وتابعه مجهول مثله لم يكن في الحديث حجة. قلت: الجواب أنه قد عرف من المحدثين أن مذهبهم رد المجهول، وليس في كلام الترمذي هذا ما يناقض ذلك، فهو من عموم المفهوم وفيه خلاف، فلو كان لفظا عاما وجب المصير إلى الخاص، فكيف بالمفهوم؟ فأما المستور فهو المظنون بالعدالة، فهو المظنون العدالة، ولو لم يكن كذلك لم يتميز من المجهول، لكنه غير مخبور بخبر يوجب سكون النفس الذي يسميه كثير من المحدثين علما، وقد ورد تسميته بالعلم كثيرا في قوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. وقد ورد المستور في عبارات أصحابنا، والمراد به العدل كما استعمل ذلك أهل الحديث. قال الشيخ أحمد بن محمد الرصاص في الجوهرة في شروط الراوي إنها أربعة: أحدها أن يكون الراوي عدلا مستورا، هذا لفظه، ولم أعلم أحدا اعترضه من أهل الشروح على الجوهرة. فالمستور في عرف المحدثين من قصر عن المتواترة عدالتهم، أو المشهورة شهرة تقرب من التواتر، أو من قصر عن الحفاظ في مرتبة الإتقان والضبط العظيم، ونحن نوافقهم في الطرفين معا. أما الطرف الأول فقد ثبت نص الجوهرة التي هي مدرس الزيدية على ذلك، مع أنه مما لا يختلف فيه الأصحاب. وأما الطرف الثاني فإن كتبنا الأصولية مشحونة بقبول كل من رجح حفظه على سهوه، واختلف أصحابنا إذا استويا. فذهب المنصور بالله إلى أنه لا يجوز طرح حديثه، وأن طريق قبوله الاجتهاد، ذكره في الصفوة وحكاه عنه في الجوهرة. وذهب عبد الله بن زيد إلى قبوله، وهذا كله يدل على قبول من حديثه حسن، والله أعلم. وقد نص أهل الحديث في مراتب التعديل على أن صالح الحديث يكتب حديثه للاعتبار به، ونصوا أيضا في مراتب التجريح على أن الضعيف يكتب حديثه للاعتبار به بخلاف الضعيف بمرة، والمردود والمتروك ونحو ذلك من العبارات، فبان لك الضعيف عندهم هو صالح الحديث، وأنه في المرتبة الرابعة من مراتب العدول كما سيأتي، فكيف برجال الحسن؟ وقد يرتقون إلى أرفع من مرتبة الضعف. ولذا قالوا في ترجمة سفيان الثوري المجمع على ثقته وأمانته ونصحه لله ولرسوله وللمسلمين: إنه كان يدلس عن الضعفاء، فهؤلاء هم الضعفاء في عرف المحدثين الذين حديثهم منجبر بالشواهد ونحوها، ويجب العمل به. ولو كان سفيان يدلس عن المجروحين لكان مجروحا، ولما اتفق الثقات على الاحتجاج بحديثه وهم يعرفون ذلك، ولكن قليل المعرفة باصطلاحهم في عباراتهم لا يعرف ذلك. ولهذا يتجه على الراغب في علم الحديث أن يبدأ بقراءة علوم الحديث ويمعن النظر فيها، فتأمل ذلك فإنه مفيد جدا. وقد ذكر الشافعي مثل هذا في المراسيل، فقال: إذا جاء المرسل من طريقين مختلفين فأكثر قبل ذلك، وإلا لم يقبل. وأما المجهول فليس بقوي حديثه يقوي. فليس يقوي حديثه بمتابعة مثله. وقد ذكر ابن الصلاح نحو هذا الكلام فقال: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظ ولم يختل في ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. قال: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره، كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا انتهى كلامه. وسوف يأتي أنه يشترط في الشاذ هذا الذي أشار إليه ألا يكون راويه في مرتبة الثقات الأثبات من رجال الصحيح، ولا في مرتبة من دونهم من رجال الحسن كما سيأتي واضحا. فهذا يدلك على أن رجال الحسن مرتفعون عن مرتبة المجاهيل والضعفاء بمرة، وقد نصوا على ذلك في علوم الحديث، فجعلوا الضعيف غير المجهول، وممن ذكره زين الدين في قسم الضعيف في التبصرة. ولكن يلزم على هذا قبول المنفرد من رجال الحسن، ولا يجب مراعاة غيره متابعة له، وهذا لازم على قواعد الفقهاء والأصوليين، ودفع هذا من المحدثين غير جيد، والله سبحانه أعلم. قال ابن الصلاح: وهذه الجملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. واعلم أن رجال الحسن متى كانوا مشهورين بالصدق والعدالة، وأتت له طرق أخرى، فلك أن تحكم بصحته، كحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ابن الصلاح: محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم بسوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه مرويا من طرق أخرى زال بذلك ما كنا نخشاه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. قال زين الدين: وقد أخذ كلامه هذا من الترمذي، فإنه قال بعد إخراجه من هذا الوجه: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح. قال: وحديث أبي سلمة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. قلت: قول ابن الصلاح فصح هذا الإسناد ولم يقل فصح هذا الحديث مشكل، لأن متن الحديث صحيح متفق عليه من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وإنما انفرد محمد بن عمرو برواية الحديث من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة فلم يتابع على الإسناد، فلم يصح الإسناد، وإنما توبع على الحديث فصح. ولذا قال زين الدين: وليس المراد بالمتابعة كونه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة غير محمد بن عمرو، ولكن متابعة شيخه أبي سلمة عليه عن أبي هريرة، فقد تابع أبا سلمة عليه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد عبد الرحمن عبد الله عنك عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد المقبري، وأبوه أبو سعيد وعطاء مولى أم حبيبة، وحميد بن عبد الرحمن، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، وهو متفق عليه من طريق الأعرج. والمتابعة قد يراد بها متابعة الشيخ، وقد يراد بها متابعة شيخ الشيخ كما سيأتي الكلام عليه في فصل المتابعات والشواهد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الحديث الحسن، وأن الحديث الحسن في القبول والحجية كالصحيح، وإن كان دونه في المرتبة، وإن خالف في ذلك من خالف. فقال: وقد اختلف الناس في العمل بالحسن مطلقا، يعني الحسن بقسميه، حسن لذاته وحسن لغيره، وإن كان الخلاف في الحسن لغيره أقوى من الخلاف في الحسن لذاته. قال: بعد تسليم حسنه، يعني لا من أجل النزاع فيه هل حسن أو ليس بحسن، لا، كلهم متفقون على أنه حسن، لكن هل يحتج به أو لا يحتج، هذا محل الخلاف. فذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحليل والتحريم، واختاره أبو بكر ابن العربي في عارضته، يعني نص عليه ابن العربي أن الحسن لا يحتج به. وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة، فقد نقل ابن أبي حاتم الجرح والتعديل أنهما لا يحتجان به. وسأل أباه عن بعض الرواة فقال: حسن الحديث، قلت: أتحتج به؟ قال: لا. فدل على أنه لا يحتج بالحسن. والجمهور على خلافهما، الجمهور على أن الحسن مثل الصحيح يحتج به. والحجة مع الجمهور، فإن راوي الحسن ممن تشمله أدلة وجوب قبول الآحاد. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن صدقه، فإنه لا بد في راويه من أن يكون مظنون العدالة، لمسألة غلبة ظن، فإذا غلب على الظن أنه عدل وجب قبول خبره. فإنه لا بد في راويه من أن يكون مظنون العدالة، يعني على يغلب على الظن أنه عدل، مظنون الصدق، نعم لا بد أن يغلب على الظن صدقه. فإن قلت: إنما اشترط التلميذ أن يكون الراوي غير متهم بالكذب ولا منفرد بالحديث وغير متهم، أعم من أن يكون ثقة مخبورا أو مستورا أو مجهولا. مخبورا يعني معلوم الثقة، حكم عليه العلم بأنه ثقة، أو مستورا على خلاف المستور، هل هو مجهول أو هو مجهول الحال ظاهرا لا باطنا، أو هو مجهول الحال لا مجهول العين، مسألة خلافية بين العلم. على كل حال هو أخف من المجهول. فإن كان مجهولا وتابعه مجهول مثله لم يكن في الحديث حجة، يعني حديث المجهول لا يرتقي، احتمال أنه لو سمي وعرفت عينه أن يكون شديد الضعف. قلت: الجواب أنه قد عرف من المحدثين أن مذهبهم أن المجهول ليس في كلام إيش، أنه قد عرف أن من المحدثين أن مذهبهم رد المجهول، رد المجهول، وليس في كلام الترمذي هذا ما يناقض ذلك، وهو من عموم المفهوم وليس فيه خلاف، أو يقول فيه خلاف إيش، وليس في كلام الترمذي هذا ما يناقض ذلك، فهو من عموم المفهوم، يعني في قوله، في قول الترمذي أن يكون الراوي غير متهم بالكذب، مفهومه أعم من منطوقه، مفهومه أنه لو كان مضعف بغير الاتهام، أنه لو كان ثقة، أنه لو كان المقصود أنه لا يكون متهم بالكذب. فمفهومه أن من اتصف بأي وصف كان غير الاتهام بالكذب أنه يكون حسنا. قال: ذلك من عموم المفهوم وفيه خلاف. فلو كان لفظا عاما وجب المصير إلى الخاص، فلو كان لفظا عاما وجب المصير إلى الخاص، فكيف بالمفهوم؟ يعني إذا كان المفهوم، إذا كان المنطوق عام، فهل يعمل به أو يعمل بالخاص؟ يعمل بالخاص. فكيف إذا كان العموم في المفهوم؟ يعني إذا كان العموم في المنطوق لا شك أنه مؤثر ضعف، ما هو مثل الخاص، فكيف إذا كان العموم في المفهوم؟ فهذا أشد ضعفا. فأما المستور والمظنون عدالته، سواء قلنا إن المستور والعدل في الظاهر وفي الباطن لا يدرى منه، لا تعرف حاله فيحتاج إلى أقوال المزكين، أو نقول إن المستور هو مجهول الحال ظاهرا وباطنا. فأما المستور فهو المظنون العدالة ولو لم يكن كذلك لم يتميز من المجهول. يعني لابد أن نفرق بين المجهول والمستور. من أهل العلم من يرى أن المجهول هو المستور والمستور هو المجهول، ومنهم من يخص المستور بأنواع من الجهالة، أنواع خاصة من الجهالة، فإما أن تكون الجهالة ظاهرا لا باطنا بعد ارتفاع جهالة العين، أو يكون هو المجهول ظاهرا وباطنا وقد روى عنه أكثر من واحد فارتفعت جهالة عينه، لكنه غير مخبور بخبر يوجب سكون النفس الذي يسميه كثير من المحدثين علما، يعني يعلم ظاهره وباطنه يحتاج فيه إلى تزكية، إلى أقوال المزكين. وقد ورد تسمية العلم كثيرا في قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وقد ورد المستور في عبارات أصحابنا، والمراد به العدل كما استعمل ذلك أهل الحديث، قال الشيخ أحمد بن محمد الرصاص، هذا معروف أنه من شيوخ الزيدية وله كتاب في أحكام القرآن والجوهر في أصول الفقه وغيرهما. قال الرصاص في الجوهرة في شروط الراوي أنها أربعة: أحدها أن يكون الراوي عدلا مستورا، أن يكون عدلا مستورا، هذا لفظه، ولم أعلم أحدا اعترضه من أهل الشروح على الجوهرة، يعني الذي شرح كتابه ما اعترضوا عليه، فدل على أنهم يقررون أن المستور غير المجهول. فالمستور في عرف المحدثين من قصر عن المتواترة عدالتهم، أو المشهورة شهرة تقرب من المتواتر، أو من قصر عن الحفاظ في مرتبة الإتقان والضبط العظيم، ونحن نوفقهم في الطرفين معا. نعم، نقول إن المستور دون من عرفت عدالته وضبطه بيقين. أما الطرف الأول فقد ثبت نص جوهرة التي ندرس الزيدية على ذلك، مع أنه مما لا يختلف فيه الأصحاب. ومن الطرف الثاني فإن كتبنا الأصولية مشحونة بقول كل من رجح حفظه على سهوه، واختلف أصحابنا إذ استويا. يعني معرفة ضبط الراوي إنما هي بعرض مروياته على الرواة الحفاظ المتقنين، ومن وافق غالبا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي. فإذا كان موافقته للحفاظ المتقنين غالبة قلنا إنه ضابط، وإذا كانت نادرة قلنا ليس بضابط بل مخطئ. يقول: فذهب المنصور بالله إلى أنه لا يجوز طرح حديثه، وأن طريق قبوله الاجتهاد، وأن طريق قبوله الاجتهاد، ذكره في الصفوة وحكاه عنه في الجوهرة. وذهب عبد الله بن زيد إلى قبوله، وهذا كله يدل على قبول من حديثه حسن، يعني من باب أولى. إذا كان المستور جامع يدل على قبول حديثه، فراوي الحديث حسن من باب أولى. وقد نص أهل الحديث مراتب التعديل على أن صالح الحديث يكتب حديثه، على أن صالح الحديث يكتب حديثه الاعتبار به، ونصوا أيضا في مراتب الترجيح على أن الضعيف يكتب حديثه الاعتبار به بخلاف الضعيف بمرة. يعني من يصلح حديثه للاعتبار والانجبار هذا يكتب، من أجل أنه متى وجد حديث يرقيه ارتقى إلى درجة القبول. لكن حديث لا يقبل الاعتبار، شديد الضعف، راويه متروك والحديث منكر، مثل هذا لا يكتب للاعتبار. بخلاف الضعيف بمرة ومردود ومتروك ونحو ذلك من العبارات، فبان لك الضعيف عندهم هو صالح الحديث وأنه في المرتبة الرابعة من مراتب العدول كما سيأتي. فكيف برجال الحسن وقد ارتقونا إلى أرفع من مرتبة الضعف؟ ولذا قالوا في ترجمة سفيان الثوري: المجمع على ثقته وأمانته ونصحه لله ورسوله وللمسلمين أنه كان يدلس عن الضعفاء، فهؤلاء هم الضعفاء فعر المحدثين الذين حديثهم منجب بالشواهد ونحو ذلك ويجب العمل به. يعني في حالة الحديث الحسن، يعني صورة الحديث الحسن، إذا وجدنا من ينجبر حديث وروى حديثا ووجدنا مثله أو فوقه انجبر وصار بدلا من أن تكون أفراده ضعيفة يكون بمجموعها حسنا. قال: ولو كان سفيان يدلس عن المجروحين لكان مجروحا، ولما اتفق الثقات على احتجاج بحديثهم وهم يعرفون ذلك، ولكن قليل المعرفة باصطلاحهم في عباراتهم لا يعرف ذلك، ولهذا يتجه على الراغب في علم الحديث أن يبدأ بقراءة علوم الحديث. نعم، يبدأ بالقواعد النظرية ثم يأخذ يطبق عليها حتى يتأهل، أما أن يأخذ بالتطبيق قبل معرفة القواعد النظرية فهذا لا يجدي. لا بد أن يعرف القواعد، ولا بد أن يعرف كيف يصحح وكيف يضعف. ولهذا يتجع الرائب في علم الحديث أن يبدأ بقراءة علوم الحديث ويمعن النظر فيها، يدقق ويفهم ويمثل، فتأمل ذلك فإنه مفيد جدا. وقد ذكر الشافعي مثل هذا في المراسيل فقال: إذا جاء المرسل من طريقين مختلفين فأكثر قبل ذلك وإلا لم يقبل. يعني أن كل رجال هذا المرسل غير رجال المرسل الأول، لأنه إذا اتحد رجال المرسل الأول مع رجال المرسل الثاني عرفنا أن بعضهم ينقل عن بعض، لكن إذا اختلفوا رجال المرسل الأول غير رجال المرسل الثاني تبين أن الخبر محفوظ وأنه جاء من جهات متعددة. وأما المجهول فليس يقوى حديثه بمتابعة مثله. وقد ذكر ابن الصلاح نحو هذا الكلام فقال: ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه لأن ضعفه شديد، إذن لا يرتقي بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت منه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والأمانة والديانة. يعني ما كان التضعيف إذا كان مرده إلى العدالة هذا شديد ولا يقبل الانجبار، أما إذا كان مرده إلى الضعف والعدالة ثابتة فإن هذا ينجبر بوروده من طريق الآخر مثله، بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظ ولم يختل في ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، لأن المحذوف في المرسل الطبقة العليا طبقة الصحابة، فالذي يغلب على الظن المحذوف صحابي، والذي يغلب على الظن أنه إن حذف بعض الصحابة فهو تابعي قديم كبير والأصل فيه أنه ثقة، هذا الأصل في رجال القرون الأولى، لأنه إذا تقادم كل ما تقادم العهد منهم يكون على الجادة أكثر. قال: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره، كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كان الحديث شاذا انتهى كلامه. وسوف يأتي أنه يشترط في الشاذ هذا الذي أشار إليه أن لا يكون راوي في مرتبة الثقات الأثبات، الشاذ رواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه، هذا الشاذ رواية الثقة مع مخالفة من هو أوثق منه، فلا يشترط في راوي الشاذ أن يكون ثقة كرجال من ثقات الأثبات من رجال الصحيح، ولا في مرتبة من دون من رجال الحسن كما سيأتي واضحا، فهذا يدلك على أن رجال الحسن مرتفعون عن مرتبة المجاهيل والضعفاء بمرة. وقد نصوا على ذلك بعلوم الحديث، فجعل الضعيف غير المجهول من ذكره زين الدين في قسم الضعيف، زين الدين الحافظ العراقي في التبصرة يعني الألفية التي أسماها التبصرة والتذكرة. ولكن يلزم على هذا قبول المنفرد من رجال الحسن، ولا يجب مراعاة غيره متابعة له، ولا يجب مراعاة غيره متابعة له، وهذا لازم على قواعد الفقهاء والأصوليين، ودفع هذا المعددين غير جيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن الصلاح: وهذه الجملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة، يعني ما يمكن أن يأتي طالب خرج حديث أو حديثين أو ثلاثة بيضبط هذه الأمور، لابد أن يكون قد خرج أحاديث كثيرة وعرض نتائجه على نتائج أهل العلم وماذا قارن بينها ورأى الراجح من المرجوح. هذه الجملة تفاصيل وتدرك من مباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. واعلم أن رجال الحسن متى كانوا مشهورين بالصدق والعدالة، وأنت تعرف واعلم أن رجال الحسن متى كانوا مشهورين بالصدق والعدالة وأتت له طرق أخرى، فلك أن تحكم بصحته كحديث عمرو بن محمد بن عمرو بن علقمة. محمد بن عمرو بن علقمة هذا من حيث العدالة ما فيه إشكال، لكن حفظه فيه شيء، فحديثه من قبيل الحسن لذاته، وإذا جاء له طرق أخرى ارتقى إلى الصحيح. والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى لطرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. قال: كحديث محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ابن الصلاح: محمد بن عمرو بن علقم من المشهورين بالصدق والصيانة يعني والديانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم بسوء حفظه ووثقهم بعضهم لصدقه وجلالته، فحديث من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه مرويا من طرق أخرى زال بذلك ما كنا نخشاه من جهة سوء حفظه، يعني وفقه غيره عرفنا وجزمنا بأنه ضبطه وإن كان في حفظه شيء، وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. قال زين الدين: وقد أخذ كلامه هذا من الترمذي، فإنه قال بعد إخراجه من هذا الوجه: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح. حديث أبي سلمة يقول قال زين الدين: وقد أخذ كلامه هذا من الترمذي، فإنه قال بعد إخراجه من هذا الوجه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: هو عندي صحيح. يقول الترمذي: لماذا صحيح؟ قال: وحديث أبي سلمة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه، يعني صحيح لغيره. قلت قلب الصلاح: فصح هذا الإسناد، ولم يقل فصح هذا الحديث مشكل، لأنه قد يصح الحديث ولا يصح الإسناد، يصح الحديث لوروده بطرق أخرى والإسناد يبقى، لكن قد يصح الإسناد مع صحة الحديث. لماذا؟ لوجود من يتابع رواة هذا الإسناد على رواية هذا الحديث. قال بعد ذلك ثم قال: قلت قول المصطلح فصح هذا الإسناد، ولم يقل فصح هذا الحديث مشكل، لأن متن الحديث صحيح متفق عليه من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وإنما انفرد محمد بن عمرو برواية الحديث من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، فلم يتابع على الإسناد فلم يصح الإسناد، وإنما توبع على الحديث فصح. ولذا قال زين الدين وليس المراد بالمتابعة كونه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة غير محمد بن عمرو، ولكن متابعة شيخه أبي سلمة عليه عن أبي هريرة، وقد تابع أبا سلمة عليه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد بن أبي سعيد المقبري وأبوه أبو سعيد وعطاء مولى أم حبيبة وحميد بن عبد الرحمن وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، ومتفق عليه من طريق الأعرج. والمتابعة قد يراد بها متابعة الشيخ، وقد يراد بها متابعة الشيخ الشيخ كما سيأتي، يعني إذا توبع الشيخ صارت المتابعة تامة على ما سيأتي، وإذا كانت لشيخ الشيخ صارت ناقصة. وقد يراد بمتابعة الشيخ الشيخ كما سيأتي الكلام عليه فضل المتابعة في فصل المتابعات والشواهد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.